يا أرضنا فالخير صار عميما، الخير جاء من كفوف تآزر، رفعت شعارا للعطاء كريما. تعالت في السماء نجوما، وبدأت تواسع في النفوس عزوما، الخير غيم في الثرى متدفق، إنا صنعنا للعطاء السويق سهولها وجبالها، وبحارها أمست هدى وعلوما، ليبارك الله الشباب وعزمهم، عملوا فجدوا صمموا تصميما، عملوا فجدوا صمموا تصميما. هذه السويق سهولها وجبالها، وبحارها أمست هدى وعلوما، ليبارك الله الشباب وعزمهم، عملوا فجدوا صمموا تصميما، عملوا فجدوا صمموا تصميما. نفوس طيبات نحبها، من جد يلقى كما يقال قديما، قوموا على حب وكونوا إخوة، ليكن بكم خير البلاد عظيما. هذه النفوس طيبات نحبها، من جد يلقى كما يقال قديما، قوموا على حب وكونوا إخوة، ليكن بكم خير البلاد عظيما. إمام تعالت في السماء نجوما، وبدأت تواسع في النفوس عزوما، الخير غيم في الثرى متدفق، إنا صنعنا للعطاء غيوما. إمام تعالت في السماء نجوما، وبدأت تواسع في النفوس عزوما، الخير غيم في الثرى متدفق، إنا صنعنا للعطاء غيوما، إنا صنعنا للعطاء غيوما، إنا صنعنا للعطاء غيوما، إنا صنعنا للعطاء غيوما، إنا صنعنا للعطاء غيوما.